أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: إن زوجتي نشجت منذ 3 أشهر ولدي منها أطفال، وأريد أن أتزوج عليها لأنني لا أريدها، فهل إذا أرادت الرجوع أشترط عليها أنه لا مبيت لها، فقط مجرد جلوسها مع الأولاد ولها الكسوة والنفقة دون المبيت؟ كيف أعد السؤال؟ يقول: إن زوجتي نشزت منذ 3 أشهر ولدي منها أطفال، وأريد أن أتزوج عليها لأنني لا أريدها، فهل إذا أرادت الرجوع أشترط عليها أنه لا مبيت لها، فقط لها مجرد جلوسها مع الأولاد ولها الكسوة والنفقة دون المبيت؟ على كل حال ما نستطيع أن ما ندري عن حقيقة هذا النشوز، هذه أمور يعني بين الزوجين لا يستطيع الإنسان يتكلم فيها حتى يعلم حقيقة الأمر من الطرفين. فنحن ننصح الأخ أن يتقي الله، فإن كانت حقيقة ناشز وظلمتك وقصرت في حقوقك ولم يحصل منك أنت تقصير ولا ظلم في حقها وصدق عليها أنها ناشز، فمن حقك شرع لك الطلاق، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لكن إن التمست منك قالت لا تطلقني وأبقى عندك ولا أريد المبيت، خاصة إن كانت متقدمة في السن، لكن إذا كانت شابة فلا ينبغي هذا، لأن هذا ظلم لها، وهي تريد من الرجل مثل ما يريد الرجل من المرأة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سودة أم المؤمنين رضي الله عنها لما تقدمت بها السن وبلغها أنه عليه السلام يريد أن يطلقها، التمست منه أن يستبقيها وأن تترك ليلتها لعائشة، فتركها عليه الصلاة والسلام. فأنت إن كانت زوجتك هذه متقدمة في السن وأنها يعني منصرفة عن شهوة الجماع والجنس، فلا حرج أن إذا طلبت هذا، أما أنت تفرض عليها هذا الشرط فهذا إجحاف في حقها وظلم لها، فأنت إما أن تمسكها بمعروف أو تسرحها بمعروف. أحسن الله عليكم. يقول: ما معنى ولا عدوان إلا على الظالمين؟ هذه الآية يعني وردت في سياق آيات قبلها، يعني لما ذكر سبحانه وتعالى ما يتصل بحال الكفار ومقاتلتهم وما إلى ذلك، ف يعني ذيلت الآية بقوله تعالى ولا عدوان إلا على الظالمين. فالعدوان لا شك أن الظالم يعني يعتدى عليه، وهذا من التعبير يعني كما يقولون فيه نوع من التجوز، مثل ما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، مع أن الجزاء ليس سيئة، لا يعتبر سيئة، لكن كنوع من المقابلة. فالظالم الله سبحانه وتعالى رخص للمظلوم أن يتعدى عليه بمعنى يأخذ حقه ويسترجع حقه، إن كان بكلام أو كان ظلم بمال أو كان ظلما بضرب أو ما إلى ذلك، إلا أمور يعني خاصة أهل العلم لا يجوز القصاص فيها، يعني مثل الفاحشة وما إلى ذلك، أو أرغمه على شرب الخمر لا يجوز له هو أن بدوره يرغمه على شرب الخمر. لكن في الأمور التي ليست محرمة لذاتها، فالمظلوم من حقه أن ينتصر، لكن إذا كان هناك قضاء وهناك حكم شرعي فلا يجوز له أن يعني يتعدى حقوق ولي الأمر، بل يتقدم ويطلب من القاضي إنصافه. فعلى كل حال الآية ترخص أو تبين أن العدوان يكون على الظالمين بحسب أحوالهم، والظلم درجات ويختلف أحواله، قد يكون من فرد، قد يكون من قبيلة، قد يكون من أمة، قد يكون هنا. أحسن الله عليكم. يقول: صوم شهر الله المحرم مستحب، هل يصام كل الشهر أم تكفي الأيام البيض والاثنين والخميس وعاشوراء؟ ظاهر الحديث أنه يستحب صيامه كله لمن يطيقه، لكن إذا لم يستطع فلو صام يوما وأفطر يوما منه يوما ويوم أو اجتهد أن يصوم الاثنين والخميس إذا كانت ليست عادته أن يصوم الاثنين والخميس فيصوم الاثنين والخميس وأيام البيض ويوم عاشوراء مع اليوم الذي قبله وبعده، فيستكثر من صيامه بقدر طاقته وبحسب ما يستطيع. أحسن الله عليكم. يقول بعض العلماء يقولون بجواز إخراج الزكاة قبل الحول عند بلوغ النصاب، فهل هذا صحيح وهل هو جائز؟ وهل الحول من شروط، وهل حولان الحول من شروط صحة الزكاة؟ نعم، هذا القول صحيح، ورد فيه الحديث، حديثه عليه السلام لما اعتذر للعباس فاعتذر أنه تعجل زكاة العباس لحول أو حولين أو سنة أو سنتين، فيجوز تعجيل الزكاة إذا انعقد سببها وهو النصاب. والحول شرط ليس في صحة الزكاة، في وجوبها، في وجوبها، لأنه إذا انعقد النصاب صار عندك مال يعني تجب فيه الزكاة، لكن بقي على تمام الحول شهرين ثلاثة، فرأيت ناس محتاجين وتود أن تبادرهم وتعطيهم زكاتهم، أو مثل ولي الأمر طلب من التجار لأمر عارض وقال أعطوني زكاتكم، يريد أن مثل لحصول مثل جوائح إما زلازل أو فيضانات أو ما إلى ذلك، فعجلوا زكواتهم، فيجوز تعجيل الزكوات لسنة أو سنتين إذا كان النصاب منعقد، موجود النصاب. أحسن الله عليكم. يقول هل شاتم النبي صلى الله عليه وسلم كافر؟ وهل يستتاب إذا رجع عن قوله؟ نعم، هذا بإجماع أهل العلم أن من سب النبي عليه السلام أو سب الله سبحانه وتعالى أو سب الدين فهو كافر بالإجماع. أما توبته فمختلف أهل العلم مختلفون في هذا، فمنهم من يقول لا تقبل توبته لأن هذا حق للنبي عليه السلام وقد توفي عليه الصلاة والسلام، فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن كان صادقا في توبته فالله سبحانه وتعالى يقبل توبته في الآخرة، أما في الدنيا فيجب أن تنفذ فيه العقوبة ويقتل ولو تظاهر بالتوبة. إذا ثبت أنه سب وشتم وليس له عذر، فإن كان لأنه لو كان كافرا فالكافر أصلا لا يعني هذا معروف منه، والله سبحانه وتعالى قال في شأن المشركين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فالكافر. فلكن إذا كان إنسان مسلم أو ذمي له عقد وعهد وصدر منه سب للنبي عليه الصلاة والسلام وشتم له فإنه يقتل ولا يستتاب، إلا إذا كان إنسان يعني يعرف أنه يجهل هذا الأمر، وهذا لا يكاد يجهل أحد، اللهم إلا حديث عهد بالإسلام، حديث عهد بالإسلام وكان لسانه ينطلق في جاهليته وفي كفره وبرر للقاضي أنه إنسان يعني هذه نيته، لكن لا ينبغي أن يستساهل في هذا. السلام عليكم. يقول رجل تشاجر هو وزوجته على الجوال فقال لها يحرم عليك الجوال كما حرمت علي أمي، والآن اضطر لأن يعطيها الجوال، فهل عليه شيء؟ الحمد لله، ماذا المسألة في الجوال يعني كفر الله المؤمنين القتال، فهذه يعني التحريم بعض أهل العلم يعتبره يمينا فكأنه حلف، وإن كان هذا اللفظ لا ينبغي لهم ما دام حرم الجوال، ما حرمها هي، لكن لو حرمها هي فهذا الذي قال الله عنه إنه منكر من القول وزور. أما إذا قال يحرم عليك الجوال كما تحرم علي أمه فهذه يمين، فإذا رأى من المصلحة أن يعطيها إياه فيكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين ولا حرج أن يعطيها إياه. أحسن الله عليكم. يقول إذا كانت المغسلة داخل الحمام أكرمكم الله فكيف يسمى عند البدء في الوضوء؟ يقول أهل العلم يسمي بنفسه يستحضر التسمية. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز سحب المصلي من الصف الأول إلى الصف الثاني؟ وهل يعتبر المكان المصلى به مغصوبا لا تصح الصلاة فيه؟ الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز أن يجتر المصلي ويسحبه من الصف الذي هو فيه الأول أو غيره، فإذا كان الصف مكتمل وأتيت والناس يصلون ولم تجد فالصحيح أنه يجوز لك أن تصلي منفردا، فهذا مستثنى مما ورد من النهي عن أن يصلي الرجل فذا في الصف. فالحديث ورد في شأن من يترك الصف وفيه فراغ ويصلي وحده، أما إذا كان الصف مكتملا فلا حرج عليه أن يصلي وحده، ولا يجوز أن يجتر أحد من الصف، والحديث الذي ورد فيه ضعيف. أحسن الله عليكم. يقول: كيف تغسل المرء كيف تغتسل المرأة من الجنابة؟ هل تغسل شعر رأسها أو جلد الرأس وتخلي الماء في رأسها؟ بالنسبة للمرأة في غسل الجنابة هي كالرجل، لكن بالنسبة لغسل شعر رأسها فالصحيح أنها لا تنقضه، بل يعني تحث الماء عليه حثيا حثيا، وما أمكنها تخلل شيء منه ولا تنقض الشعر. وقد أنكرت عائشة على ابن عمر لما بلغها أنه يأمر النساء أن ينقضن شعورهن، وقالت: ويحا لابن عمر، ألا يأمر النساء أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكتفي بأن يأمرنا بأن نحث الماء على رؤوسنا، أو كما قالت رضي الله عنها. ومن أهل العلم من يفرق بين غسل الجنابة للمرأة وغسل الحيض، فالحيض باعتبار أنه قد يكون مرة في الشهر فورد أنها تنقض شعرها شعر رأسها، أما غسل الجنابة فهذا قد يتكرر من المرأة كثيرا، فيكتفى بأن تفيض الماء على شعر رأسها ولو لم تنقض شعرها إذا كان على هيئة ضفائر. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجزئ المسح على الرجلين على ما ورد عن بعض الصحابة؟ قلنا هذا منكر وأنكره أهل العلم، وأن الإجماع انعقد، الذي صح عن ابن عباس أنه رجع عنه، يقول عطاء رضي الله رحمه الله: ما مات ابن عباس إلا وقد رجع إلى قول الجماعة في وجوب غسل الرجلين، وكذلك ما ورد عن غيره وعن عائشة رضي الله عنها. فكلهم من ورد عنهم روايات إما ضعيفة أو صحيحة لكنهم رجعوا عنها، فالإجماع منعقد على أن الرجلين يجب غسلهما. أحسن الله عليكم. يقول: من لا يستطيع التيمم هل تكفيه النية فقط؟ إذا كان لا يستطيع، إذا كان مثل في أرض موحلة وحل على إثر أمطار ولم يبقى شيء من المياه، إنما هي رطوبات أو مصلوب كما يذكر الفقهاء أمثلة لهذا، أو مريض على السرير لا يستطيع أن يتحرك، فالصحيح أنه كما قال الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. وقد وردت آثار تدل على أنه في هذه الحالة يجزئه أن يصلي على الحالة التي هو عليها ومن غير تيمم ولا وضوء. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي حدود الوجه في الوضوء؟ ذكرها المؤلف بالأمس، وأنها من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن وهو مجمع اللحيين، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، فهذا هو حدود الوجه الذي يجب على المتوضئ غسله. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأفضل أثناء الوضوء أن ينوي رفع الحدث أو أداء الصلاة؟ هل الأفضل أثناء الوضوء أن ينوي رفع الحدث أو أداء الصلاة؟ الذي في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فكأن الوضوء مقصود للصلاة، فهو وكذلك أيضا لا مانع أن يجمع بين النيتين، فهو من ناحية كما في آخر الآية: إن وما يريد الله ليجعلكم ولكن يريد ليطهركم، فأن تنوي التطهر ورفع الحدث وأيضا تنوي أنه من أجل أداء الصلاة، فتجمع بين نيتي الأمرين. لا، هذا لا يشترطه الفقهاء، لأن إذا نوى رفع الحدث فيدخل فيه أي عبادة تشترط لها الطهارة كالطواف.